بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وشبهة اليوم وهي ما يتعلق أيضا بنبي الله إبراهيم، وهذه الشبهة يطعن أعداء السنة في السنة بسبب هذا الحديث، فإنهم يقولون أن في هذا الحديث طعن في عصمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذن هذا الحديث ينبغي أن يرفض وهو في الصحيحين. فهذه الشبهة هي من شبه أعداء السنة الذين يطعنون في الصحيحين، يقولون لهم: لماذا لا تأخذون بهذا الحديث؟ قالوا: لأن فيه طعنا في إبراهيم. وهم يدعون أنهم يدافعون عن عصمة الأنبياء، وهم يريدون الطعن في صحيح البخاري ومسلم. وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، ولو ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. والجواب عن هذه الشبهة: أولا، أن عندنا ثوابت قد درسناها وأخذناها، ما دام أن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، كلامه حق ما دام أن هذا الحديث قد ثبتت صحته وسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق. وأنت يا أيها الزاعم أنك تدافع عن عصمة الأنبياء، أنت بردك لهذا الحديث تقع أنت في الطعن في الأنبياء، في أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال هذا الحديث. فإنما أتيت كما ذكرنا من عدم الفهم. فما معنى هذا الحديث الذي فيه ونحن أحق بالشك من إبراهيم؟ هل إبراهيم كان يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى؟ معنى الحديث: أولا، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى. هذا سؤال من إبراهيم لربه، أن يريه كيف يحيي الموتى. فقال الله له: أولم تؤمن؟ قال بلى. إذن هنا هذا رد على من يزعم أن هذا كان من إبراهيم بالشك. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هو يريد إبراهيم عليه الصلاة والسلام زيادة في الإيمان، معنى يطمئن قلبه بمعنى يزيد إيمانه عندما يرى كيف يحيي الله الموتى، ويرى هذا الشيء بعينه يزداد إيمانه، ليطمئن قلبي. فأمره الله أن يأخذ 4 من الطيور ثم يذبحها ويقسمها ويقطعها أجزاء ويضعها على الجبال، ثم يدعوها فأتت بأمر الله سبحانه وتعالى، اجتمعت وأراه الله كيف يحيي الموتى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. هذا الحديث للذي لم يفهم أنه نفي للشك عن إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام معنى كلامه يقول: لم يشك إبراهيم، لو كان إبراهيم يشك لكنا نحن أحق بالشك منه، ولكن لا أنا أشك ولا إبراهيم يشك. هذا إن شاء الله واضح يكون هذا المعنى. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يدفع توهم من يتوهم أن إبراهيم يشك، فيقول من باب التواضع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من باب التواضع: لو كان إبراهيم يشك لكنا نحن أحق بالشك منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع ويقول: نحن أضعف من إبراهيم، ونحن إيماننا أقل من إبراهيم. هذا كله من باب التواضع. فلو كان إبراهيم يشك لكنا نحن أحق بالشك من إبراهيم، ولكن إبراهيم لم يشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك، وهذا من الأشياء التي عصم عنها النبيون وهو الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، فالأنبياء معصومون من هذا. إذن هذا الكلام خلاصته أن المراد بهذا الحديث نفي الشك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال إن إبراهيم لم يشك، ولو كان الشك متطرقا إليه لكنا نحن أحق بالشك منه، فإذا كنا نحن لم نشك في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم من باب أولى لا يشك. قال ذلك صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع وهضم النفس، وإلى هذا القول ذهب الجمهور كابن قتيبة والطحاوي والخطابي والحميدي وابن عطية وابن حزم والقاضي عياض وابن الجوزي والنووي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم الذين شرحوا هذا الحديث، ومعناه واضح. انظروا حتى بقية الحديث يؤيد هذا، قال عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني بعد ما لبث يوسف تلك السنين الطويلة في السجن فجاءه الرسول من عند الملك يريد أن يخرجه، أبى إبراهيم أن يخرج من السجن وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، يعني أبى يوسف أن يخرج من السجن، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فيوسف ما يريد أن يخرج من السجن إلا وقد برأ ساحته، وأن يعرف أنه سجن مظلوما وأنه بريء من تلك التهم التي ذكرتها تلك النسوة وامرأة العزيز. فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب التواضع قال لو كنت أنا مكان يوسف وقد سجنت تلك السنين الطويلة لا أجبت الداعي، لا عندما جاء الرسول وقال اخرج لخرجت من السجن. هذا كلهم باب التواضع، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا وهضما لنفسه، وإلا فهو أفضل منهم بلا شك ولا ريب. ولكن كأنه يقول يعني أن يوسف عليه الصلاة والسلام عنده صبر عجيب بحيث أنه ما يريد أن يخرج من السجن إلا وقد برأ ساحته. وهذه خلاصة الرد في هذه المسألة، أن في هذا الحديث ليس فيه إثبات الشك لإبراهيم بل فيه نفي الشك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو كان إبراهيم يشك لكنا أحق بالشك منه، ولكن إبراهيم لم يشك ونحن لم نشك. ما شك النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك إبراهيم في قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا هو القول الصحيح الذي يعني تؤيده الأدلة وإليه ذهب الجمهور. هناك قول ذكره ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام بن تيمية، ماذا قالوا؟ قالوا هناك مرتبة بين الإيمان وبين الإطمئنان، مرتبة متوسطة بين الإيمان وبين الإطمئنان، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم شكا، فقالوا إبراهيم كان مؤمنا فأراد الإطمئنان لقلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تواضعا نحن أولى أن نسأل مثل هذا الأمر العظيم لتطمئن قلوبنا. قالوا فهذه مرتبة سماها شكا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماها شك وهي بين الإيمان وبين الإطمئنان، ولكن هذا القول لا تسعفه اللغة، وهذا القول مردود ولو قال به شيخ الإسلام ولو قال به ابن القيم رحمه الله، ما يقلد أهل السنة. انظروا كم يعني عظمة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عند أهل السنة، يعني كم لهم من المقدار وكم نقترف من علومهم، ولكن إذا كان قولهم مرجوحا فإنه يرجح خلاف قولهم، ليسوا بمعصومين فإنهم يجتهدون في المسائل كغيرهم. فالقول الصحيح هو ما ذكر، أما أن يكون أن هناك مرتبة تفاوت بين الإيمان والإطمئنان سماها النبي صلى الله عليه وسلم شكا فلا، لأن الشك معروف الشك في اللغة أنه التردد بين أمرين بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر، إذا قالوا فلان يشك في إيمانه هذا معناه أنه متأرجح ومتردد بين أمرين ما ترجح أحدهما على الآخر عنده. فلا نقول هذا أنه فوق مرتبة الإيمان ودون مرتبة الإطمئنان، هذا خطأ لا تسعفه اللغة، فهذا القول مردود، والقول الصحيح ما تقدم. فهذا هو الرد على هذه الشبهة بهذه السهولة، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع. وكما ذكرنا لكم في الأحاديث السابقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحاديث كثيرة من باب التواضع للأنبياء. جاء إليه شخص وقال يا خير البرية، وهو خير البرية صلى الله عليه وسلم، فقال ذاك إبراهيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذاك إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، وكان يقول لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وكان يقول يعني أنه عند أكون أول من يفيق فلا أدري أجد موسى قائما يعني آخذا بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، وهكذا كان يثني على الأنبياء قبله ويهضم نفسه ويتواضع لله سبحانه وتعالى فرفعه الله. فخلاصة الكلام أنه يقول إبراهيم لم يشك ونحن لم نشك، فلو كان إبراهيم يشك لكنا نحن أحق بالشك منه، ولكن ما دام أننا لم نشك فإبراهيم لم يشك في قدرة الله، وإنما طلب من الله هذا الشيء لكي يزيد إيمانه، عندما يرى هذا الشيء بعينه يدخل في المسألة التي يقولون عين اليقين. عين اليقين، لأنكم تعرفون أن يعني مرتبة عين اليقين أن يرى هذا الشيء ويتيقنه بنفسه، فعلم اليقين عندما يخبر به خبرا صادقا مؤكدا يقال له علم اليقين، ولكن عين اليقين عندما يراه بعينه ويبصره بعينه يكون زاد يقينه وزاد إيمانه من باب زيادة الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى ننفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.